فده هو الحل. طيب فعلت كل ذلك ثم أمسك الله المطر، ما قيمة ما فعلت؟ ادي واحد يتكلم باسم الاسلام وبعدين يطلع صلاة الاستسقاء ليست هي الحل، عيب جدا، خطأ. ان كنا لا نتهمه في نيته من خلال قراءتنا لمقاله، لكن الالفاظ تعب. وبعدين اذا قلنا هذا الكلام يهجمون علينا، انتوا اصلكم ما تقرؤوش، انتوا بتاخذوا العنوان وتحكموا عليه. لا والله قرأنا. ثم هناك بعض العناوين لا نحتاج ان نقرأ ما تحت العنوان اذا قرأنا العنوان، كأن مثلا دخلت مكتبة تشتري كتابا فرأيت كتابا بعنوان غاية المنى في تحريم الزواج واستحداد الزنا، ها نحتاج انت ما تقرأ الكتاب ولا ايه؟ ولا تجزم بالبطلان بمجرد ان تقرأ العنوان؟ لكنهم يشغبون، هؤلاء يشغبون علينا. لا مانع ان تقول خذ الاسباب فان هذا من صميم ديننا، لكن ما هو العنوان عندما يفك اذان العوام صلاة الاستسقاء ليس فيها الحل؟ وما الرسول عليه الصلاة والسلام عندما كان يخرج باصحابه ولا كان عنده السجود ولا كان عنده شيء من هذا، وكان يخرج ويصلي صلاة الاستسقاء فيسقيهم الله تبارك وتعالى؟ وما حديث انس عنكم ببعيد، عندما جاء رجل فقال يا رسول الله هلك الزرع والضرع ونفقت الماشية، رجل اعراب البعاد، فادعو الله ان يسقينا. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب الجمعة فرفع أصبع السبابة إلى السماء وقال اللهم اسقنا اللهم اسقنا اللهم اسقنا. قال أنس وكانت السماء مثل الزجاجة صافية، فما أن دعا صلى الله عليه وسلم حتى تكاثر الغمام في السماء، وما نزل من على المنبر إلا والمطر يتحجر من على لحيته. قال أنس وخرجنا إلى بيوتنا نخوض في الماء. كلمة نخوض في الماء تشر إن الماء للركب. الكلام ده في مدة زمنية قدرها ساعة أو نصف ساعة، ده خطبة الجمعة. فخرجنا إلى بيوتنا نخوض في الماء، الكلام ده جاب إيه؟ جاب الدعاء وأتى بصلاة الاستسقاء. لكن أن تصنع سدا وتحفر قناة وأنت تتقلب بصرا وسترا لا يكفيك الله تبارك وتعالى، ما نفعك السجود إذن؟ بل كان يجب أن يكون العنوان صلاة الاستسقاء يا عباد الله، وبعدين نقرأ العنوان نجد بقى يقولوا لابد بالأسباب ومش عارف إيه وكده، لكن يفك آذان المسلمين بهذا العنوان النعم صلاة الاستسقاء ليس هي الحد. هؤلاء يكتبون باسم الإسلام ويدافعون عن الإسلام، لكن كما قلت إما أن يؤتى بجهله أو بسوء أدبه. وقلما تجد رجلا يفهم دينه حق الفهم يكون على ذروة هذا الجهاد أبدا، بل إنهم إذا تكلموا على الإسلام تكلموا كلاما مبتورا أو كلاما لا حقيقة له. تصور مثلا، وهذه فتنة والله، لما يأتي المفتي فيستضيفه برنامج لو كنت مكاني، وهذا البرنامج بينشر المشكلة بتاعته أسبوعيا في مجلة أكتوبر، وقد سمعت المفتي بأذني وقرأت بعيني، ناس بعدين مشكلة يقولوا ان احنا من اسرة ارستقراطية وكنا كذا وكذا وكذا، وبعدين بنتين رخت الجمعة وفجأة اتلمت على واحدة منتقبة فغطت وجهها واعتذرت بالجبيون واعتذرت ان تصافح اولاد عمها واولاد خالها، وبعدين اتهمتنا بالكفر، اتهمتنا بالكفر. وانا اشك ان تكون هذه الفتاة اتهمتهم بالكفر، اشك بل اكاد اقطع انها لم تتهمهم بكفر، حتى لو اتهمتهم فهي مخطئه، لكن اشك لانه تفهم من الكلام انهم اسره استقراطيه، يعني اسره من ايه؟ من جماعه اللي هم فوق الذين لا يعرفون هذه الاشياء من الادب الاسلامي، يعني متعودين الولد يقابل بنت خاله وخذها بالصوت، اتعودوا على كده. فطبعا اذا فحشته بس ايه الجفاء ده؟ فاذا لم تصافحه لدخلت بقى الدائرة الحمراء. ويسمى من سياق الكلام وعرض المشكلة ان هذه الفتاة لا تكفر. المهم قال لك بقى نجد العجل خباجه ومن خباجه المفتي. يا فضيلة المفتي ايه رأيك في واحدة انتقبت واتهمت بالكفر والى اخره؟ سنسلم ان الفتاة اتهمتهم بالكفر بعدما ارتدت النقاب، نحن نقطع بخطأ هذه الفتاة الا اذا كان مقتضى الكفر موجودا في هؤلاء، لكن ان تكفرهم لارتكابهم المعاصي لا. فسلمنا انها اتهمتهم بالكفر وخطأناها في هذا الباب. لكن العجيب ان يقول المفتي لا يوجد في الاسلام، خلوا بالكم ده المفتي مش اي واحد، لا يوجد في الاسلام شيء اسمه النقاب. واتحدى ان ياتيني احد بايه او بحديث فيها نقاب. شوف بقى لما المفتي يقول هذا الكلام، لا يوجد في الاسلام شيء اسمه نقاب. واتحدى ان ياتيني انسان بايه او بحديث فيه نقاب. ان النقاب كان على المسلمات، ونحن نرد عليه منه هو، لنفسر القران الكريم قبل ذلك، وكان بينشره مع باعه الجرايد ومتكلم فيه عن النقاب. اللي احنا نفهمه ان يقول انا رجعت عن القول بالنقاب، لكن لا نفهم ان يقول لا يوجد في اسمه نقاب وقد كتبه بيمينه. ايه معنى هذا؟ اذا كان مثل هذا الرجل يمكن ان يحصل له غسيل مخ، فما بالكم بالعوام الذين لا يعرفون من الدين الا اسمه، ولا من المصحف الا رسمه. فمشكلة كبيرة جدا، وحتى استدرجوه حتى افتى بالنسوي الحلال، وقام عليه طوب الارض يقول له حرام ويقول حلال، ونفخ فيه من الصحفيون الذين لا يعرفون حقيقة الاسلام، بل منهم من لا يصلي، بل منهم من لا يستطيع. اذا سألناه الظهر كم، العصر كم، صلاة السفر متى تكون كيفيتها، فضلا بقى عن صلاة الخوف والاستسقاء، لا يعرف عنها شيئا. لو سألته في هذا لما حار جوابا. والله الذي لا اله غيره، لقد رأيت صورة في جريدة الجمهورية في عيد الفطر من سنين عددا، وكان الرئيس نزل يصلي في عيد في هذه المحافظة، فطبعا جايبين الصورة الاولى والمحافظ الثاني، وقد وضع المحافظ الشمال على اليمين، وضع الشمال على اليمين في الصلاة. فلما تكلمت بهذه المسألة مرة، قام واحد وقال يا اخي احيانا الكاميرا وانت تلقط الصورة بتقلب الصورة. طيب ماشي، سأظل معك حتى الآخر، ان كانت الصورة قلبت وهذا للمحافظ على حق، فجميع الذين بجانبك قد وضعوا الشمال على اليمين ايضا. يضع الشمال على اليمين ومحافظ كبير. هناك من ينفخ في مثل اولئك الذين يتسنمون ذروة الفتوى، فلا يرجع عن خطئه، ويخطئ الذي يتصور اننا نهاجم هكذا هجوما شخصيا. نحن ليس بيننا وبين احد شيء شخصي على الاطلاق، لاننا لا نعرفه ولا يعرفنا، انما الذي يضيرنا في المسألة هو ديننا. عندما يهاجم ديننا فاننا لا نملك الا ان ندافع عنه ولو بدمائنا. لا خير فينا اذا امتهن هذا الدين ونحن احياء، لقد جاء لعزنا. فاذا شعرنا باننا اذلة لاننا لم ننصر هذا الدين، فمن الواجب ان نخرج من ربقة هذا الذل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا تبايعتم بالعينة واخذتم اذناب البقر وتركتم الجهاد في سبيل الله ورضيتم بالزرع سلط الله عليكم ذلا لا يرفعه عنكم الا ان تراجعوا دينكم او الا ان ترجعوا الى دينكم. فالمقصود ان منافذ الغزو الفكري منافذ متكاثرة جدا، ولا تأخذ دينك من الصحف ولا المجلات،